بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قد انتهينا في المرة السابقة من تفسير سورة الحج، وكذلك ذكرنا جانب من هذه الدروس المستفادة من هذه السورة. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في السورة التالية لسورة الحج وسورة المؤمنون، وهي سورة من سور القرآن المكي. هذه سورة من سور القرآن المكي، ودوما نؤكد أن القرآن المكي من أجل تأسيس مبادئ الاعتقاد في القلب، ومن أجل غرس هذه المعاني الإيمانية في القلب حتى يتحرك الإنسان من خلالها لامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. هذه السورة بتفتتح بقول الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بدأت هذه الآيات بذكر صفات المؤمنين الذين فعلوا ذلك الإيمان، فصدقوا الرسل وأيضا قبلوا ذلك أو قبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، ثم كانوا فاعلون هذه النصوص في واقع حياتهم، فكان مآل هؤلاء كما وصف لنا ربنا سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وبالتالي حنجد أن في هذه الصورة أيضا بتتكلم عن أحوال هؤلاء: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. هذا من أحوالهم ومن صفاتهم كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وهم الذين يفوزون بالسعادة في الدارين، الذين يفوزون بالسعادة في الدارين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في الصورة أن كفة حسنات هؤلاء بأرجح من كفة السيئات، فكانوا من المفلحين وكانوا من الفائزين، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شرع ربهم سبحانه وتعالى، فكتب الله عز وجل لهم الفوز والسعادة في الدارين. قد أفلح المؤمنون، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف يصل الإنسان إلى الفلاح وإلى الفوز في الدارين، وأن الإيمان لابد أن يكون فعالا في حياة الإنسان. الإيمان لابد أن يكون فعالا في حياة الإنسان، وكل مسألة من مسائل الإيمان لابد أن يكون لها الأثر على سلوكيات الإنسان، وإن المحرك دائما لامتثال الأوامر هو الإيمان. فإذا وجد الإنسان في نفسه تباطؤا في الامتثال، قلنا يرجع إلى ذلك الأصل، أن هناك خلل في الأصل، خلل في الإيمان، وإلا فالإيمان محرك إلى الطاعات، بل محرك إلى مزيد من الطاعات. وبالتالي إن وجد الإنسان في نفسه نوع من أنواع الفطور أو التباطؤ أو التكاسل، يبقى نرجع أنه يحتاج إلى غرس الإيمان بصورة صحيحة حتى يرى ذلك الأثر للغرس من خلال السلوكيات. قد أفلح المؤمنون، ثم شرعت الآيات في بيان من هو المؤمن. يبقى لما بنيجي نتكلم عن قضايا الإيمان، يبقى الإيمان أن تؤمن بالله وبكتبه وبرسله والملائكة، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لما بنيجي نتكلم دائما على الإيمان، نفسر الإيمان بهذه الأصول كما أجاب على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام لما أتى في سورة عربي وطرح هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الإسلام وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبنية الإسلام، وسأله أيضا عن الإيمان فأجاب وذكر أصول الإيمان، وذكره وسأله عن الإحسان فقال أن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك. الشاهد من ذلك أنه لما أجاب على سؤال الإيمان ذكر هذه الأصول الست من أصول الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا الإيمان إن وقر في قلب الإنسان كان إيمانا فعالا نراه من خلال التزام الإنسان للسلوكيات. هنا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، يبقى وصلوا إلى هذه المرتبة. كيف وصلوا؟ يبقى بتفعيلهم للإيمان. لا يصلح أبدا أن الإنسان يتعرف على مبادئ أو مسائل الإيمان ثم لا نرى أثرا لهذه المعرفة في سلوكياته. قلنا يبقى ما زال هذا إيمان نظري ليس بالإيمان المحرك لفعل الطاعات. لذلك احنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربط السلوك بالإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال فليكرم ضيفه، يبقى ده سلوكه، يبقى هذا السلوك ربطه بالإيمان بالله وباليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، يبقى بيمتنع عن إذاء الخلق خاصة يعني ذلك الجار لما له من حقوق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، يعني حتى بيتكلم عن ربط الكلام أيضا بمسألة الإيمان. ترى إيه المحرك للإنسان أن يملك ذلك اللسان، يعني أن يمسك ذلك اللسان؟ يبقى الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن وجد الإنسان في نفسه خللا كنتيجة لأنه عنده ثرثرة أو لغو في الكلام، يبقى يرجع إلى الأصل إن في خلل أساسا في ذلك الأصل في الإيمان بالله واليوم الآخر. وإلا لو تمكن هذا الإيمان من قلبه رأينا ذلك الأثر. دي كلها معايير، أنا أزن ما أنا عليه من إيمان، يبقى السلوكيات دي عبارة عن معيار أنا أزن من خلال ما أنا عليه من إيمان. يبقى أنا عايز كده أزن يعني مقدار إيماني بالله واليوم الآخر، يعني مقدار هذا الإيمان في قلبي، يبقى أنا أزن من خلال السلوك. لو السلوك ده منضبط يبقى ده مصدر لهذا الانضباط في الإيمان، لو كان في خلل يبقى ده مضر لخلل موجود في هذا البند. فلذلك كما بيّر لنا ربنا سبحانه قد أفلح المؤمنون، الآيات لم تقف عند هذا الوصف فحسب، ولكن ذكر لنا من هو المؤمن الذي كتب الله تعالى له الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون. هنجد بيتكلم عن العبادات، بيتكلم على السلوكيات والخلق وعلى المعاملات، كل ده يعني ده مصدر الإيمان. هذا إيمان وقر في القلب، يبقى حنرى صداح يرى من خلال هذا الالتزام للعبادات وكذلك الأخلاقيات والسلوكيات التي بيّنها لنا ربنا سبحانه. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون. اللي حقق هذه الصفات أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه الآب تحث الإنسان على أن يلتزم ذلك الخلق والسلوك. وعلامة صحة الإيمان حنرى من خلال التزام الإنسان للسلوكيات والتصرفات. الذين هم في صلاتهم خاشعون، دايما بتؤكد الآيات على أهمية الصلاة، تؤكد الآيات دايما على أهمية الصلاة. وهنا أيضا كما تبين هذا التلازم بين عمل الباطن وعمل الظاهر، الصلاة دي من أعمال الأبدان يعني عمل ظاهري، يبقى هذه من الشعائر الظاهرة. طب الخشوع ده عمل قلبي، عمل قلبي ده من عبادات الباطنة القلبية، وبالتالي الخشوع وصل إلى القلب وخشع ذلك القلب لرب سبحانه وتعالى أم لا، ده حيظهر من خلال ممارسة هذه العبادات البدنية من خلال الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون. لما احنا بنقرأ البند ده كلنا عارفين يعني ما معنى الخشوع في الصلاة، عارفينه، ممكن احنا نغفل عنه او لا نطبقه، ولكن هذا لا يعني عدم معرفة العبد بمعنى الخشوع في الصلاة. نقول فلان يخشع في صلاته، يبقى فلان يخشع في صلاته، لما بيصلي كده يصلي هو خاشع. طب عرفنا الكلام ده منين؟ على الرغم من الخشوع ده عمل قلبي، ولكن ظهر على هذا العمل البدني. فالخشوع أمر مستقر عندنا، يعني كلنا يعلم ويدرك معنى الخشوع في الصلاة. يبقى هذه صلاة صلاه وخاشع، هذه صلاة ليس فيها خشوع. يبقى إزاي إحنا وصفنا هذه الصلاة بالخشوع وعدم الخشوع؟ يبقى دي على أساس أن دي أمر مدرك بالحس، وأمر أيضا معروف مستقر عندنا في النفوس، أن ما معنى الخشوع في الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى عنده خشوع، يبقى هذا الخشوع بينراه بينسبق به على ظاهره، ينسبق به على ظاهره. ما معنى الكلام؟ معنى ان ما كان في القلب بيظهر على الجوارح، ما كان في القلب بيظهر على الجوارح. لنا ذكرنا ذلك لما تكلمنا في سورة آل عمران، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ذكرنا أن ما وقر في قلب الإنسان بيظهر من خلال فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه، بيظهر من خلال فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه. قلنا مع أن ده أمر كامن في القلب، لكن بنراه من خلال الكلمات، ومن خلال أيضا التأثر الذي يظهر على وجه ذلك الإنسان. لذلك إحنا نقول أن فلانا حزين. طب عرفنا إزاي؟ مع أن الحزن ده موجود في داخله ولكن ظهر على جوارحه. فلان مسرور، يبقى على ذلك كيف علمنا ذلك الأمر؟ من خلال الظاهر، ظاهر الإنسان هو الذي يحكي لنا ما بداخله. عشان كده دايما قلنا سلوكياتي تحكي إيماني، سلوكياتي لا تحكي الإيمان. فكذلك الظاهر ده يحكي باطن هذا الإنسان. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى ده أول بند، ومن أهم البنود اللي دايما بيؤكد عليها القرآن وتؤكد عليها السنة، هي مسألة الصلاة، وإن أنا أصل إلى هذه المرتبة أن أكون خاشعا في صلاتي، أن أكون خاشعا في صلاتي. وإن معنى الكلام أن القلب لابد أن يكون يقظان، ولابد أيضا من إصلاح القلب وإزالة أي عائق بيحيل بين الإنسان وبين سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ألا إن في الجسد مضغة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو الإنسان بدأ يهتم بقلبه كده وبأعمال القلوب، كل ذلك بيظهر أثره على أعمال الجوارح. لذلك إحنا مر علينا في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعرب بما توكلوا الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. الأول بدأ بأعمال القلوب، ذكر أعمال القلوب، أدي وجل القلب، وكذلك زيادة الإيمان، وكذلك التوكل على الله تبارك وتعالى، كلها أعمال قلوب. وبعد ذلك انتقل للكلام عن الصلاة، يبقى الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، في أداء العبد للعبادة بإحسان وبتجويد، وأيضا إحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. لكن بدأ ابتداء كده، لم يبدأ بعمل واحد من أعمال القلوب، لكن بدأ بأعمال القلوب، وجل القلب كده الخوف من الله سبحانه وتعالى، وكذلك زيادة الإيمان مع الآيات، وكذلك التوكل على الله وهي ثمرة الإيمان كما ذكرنا قبل ذلك. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى ده حضور القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى، قلب يغضان، يبقى قلب مستيقظ، قلب كده حي نابض، لا هو يعني ليس من الذي يصلي بجوارحه والقلب في غفلة، لا، ده القلب حاضر قبل أن يشرع في هذه الصلاة، قبل أن يبدأ بيتأكد من حضور القلب، لأنه حيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيرى ذلك السكون والطمأنينة في قلب ذلك الخاشع. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى معرض عن اللغو، ينزه نفسه من الكلام الزائد، ده بيتكلم على الكلام المباح، اللغو ده الكلام المباح فوق قدر الحاجة، ده اللغو أساسا. يبقى إمتى بيصل إلى اللغو؟ يبقى مش كل كلام مباح يبقى من باب اللغو، ولكن هيبقى من باب اللغو لو إحنا بنتكلم بكلام مباح فوق قدر الحاجة، فوق قدر الحاجة. ده بيتكلم هنا عن الكلام المباح إذا كان بيتكلم عن مسألة اللغو، وأن من السمات الأساسية للمؤمن أنه معرض عن اللغو، ينزل نفسه عن اللغو أي عن فضول الكلام. ده كلام مباح، يعني باب أولى وأحرى أن يكون إيه منزل لنفسه عن الكلام الحرام، هو أبعد ما يكون عن الكلام الحرام من الزور أو المستقبح من الكلام أو الكذب، يبقى أو هذا المنكر من القول، يبقى أبعد ما يكون، لأنه أساسا تربى على عدم فضول الكلام. يبقى تربى أنه إن تكلم الكلام المباح يتكلم بقدر الحاجة. الأمر ده محتاج أن أنا أزن كلامي، يعني الأمر ده محتاج أن أنا عندي معيار وعندي ميزان كده قبل ما بتكلم، بنزن الكلمة، يعني الكلمة كده أزن الكلمة قبل أن أتكلم بها. ده أمر طبعا محتاج إلى جهاد للنفس، لأن حب الإنسان للكلام ده أمر مركوز عندنا، يعني الإنسان بيحب الكلام، يعني يحب ويحب يشارك في أي أمر من الأمور، ده طبيعة موجودة في الإنسان. لكن عشان أملك لساني ده أمر محتاج إلى جهاد شديد، والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سهولنا، هذا من الجهاد، جهاد النفس، لأن بيبقى الإنسان كده عنده شرف في مسألة الكلام. إزاي أنا ممكن أملك لساني؟ ده محتاج إلى جهاد طويل جدا، محتاج إلى جهاد طويل جدا. بس أنا أساسا يعني أؤكد على نفسي، أمر محتاج إلى تركيز وإلى تأكيد الإنسان على نفسه، وتبقى قضية كده نصب عينيه، يعني ما يغفلش عنها. أنا عايز أقلل كلامي، يبقى هدفي كده أن أنا عايز أقلل كلامي من الكلام من المباح، لكن أستزيد من الكلام الذي يثقل به الميزان. مش هقولك ما تتكلمش، ولكن هو حول الاتجاه، احنا محتاجين نحول الاتجاه. لو مثلا الانسان بيتكلم 100 كلمه في اليوم، يقول لك تكلم 100 كلمه بس خليها في اتجاه معين، يعني ما تخليهاش كده يبقى 80 منها في الكلام المباح و20 في الكلام اللي هو يثقل به الميزان. لا، ده هو بقدر الاستطاعه خلي كلامك يثقل به الميزان. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي احنا نزل الامر ده؟ قال: من كان يؤمن بالله ويخفل يقول خيرا أو ليسكت. معنى الكلام يبقى الكلام واضح تماما، إن أنا عايز أزن ما أتكلم به، هل ده من الخير ولا لا؟ ده يضاف إلى رصيد حسنات ولا لا؟ هذا المعيار اللي إحنا بنزن به ذلك الأمر. يبقى الكلمة تكون يعني تثقل بها الميزان يبقى أتكلم بها. كلمة لو ثقل بها الميزان، إن كان والله ليها حاجة فيها تكلمت بها، إن لم يكن لنا حاجة أمسكنا. يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه يعني أصناف من الكلام إحنا نتكلم فيها. لا خير في كثير من نجواهم، كلامنا كله لا خير فيه إلا ما استثناه ربنا سبحانه وتعالى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس، أمر معروف عن منكر، دعوة الناس إلى الهدى وإلى الخير، أو أن أنت بتحث الآخرين على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى النفقة. يبقى ده كلام يوضع في الميزان، يبقى هو ده الكلام يوضع في كفة الحسنات. ولذلك والذين هم عن اللغو معرضون. وحنجد أن القضية دي من القضايا الهامة التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن صفات المؤمنين، وأيضا عن صفات عباد الرحمن: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يعني تأكيد على أهمية هذا الكلام، تأكيد على أهمية هذا الكلام. وإلا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أي حديث بيخوض فيه، يعني أي حديث بيخوض فيه، فالإنسان بينتبه. يبقى أنا عندي معيار، يعني إن كانت من باب الخير تكلمنا بها، إن لم تكن لذلك. قال العلماء أن الرواية دي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قالوا يبقى حتى الكلام المباح الأصل فيه السكوت، ولا تتكلم إلا للحاجة. يبقى قالوا حتى الكلام المباح ده الأصل فيه السكوت، لأنه قال فليقل خيرا أو ليسكت، ما كانش من باب الحسنات ما تتكلمش. وبالتالي قالوا يبقى كلام المباح الأصل فيه إن إحنا لا تتكلم ولا تتكلم بكلام المباح إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك، لأن ده كلام إما الكلمة يوضع كفة حسنات أو في الكفة الأخرى. فأنا بحريص جدا إن أنا أذن ما أتكلم به، أذن ما أتكلم. والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض تماما، يبقى باب أولى حتجده إنه أبعد ما يكون عن الحرام. والذين هم للزكاة فاعلون، يخرجون ذلك النصيب المقدر من أموالهم طالما وصلت إلى النصاب وحال عليها الحول. هذه صورة. الصورة الأخرى، والذين هم للزكاة فاعلون، الذين يقومون بتزكية أنفسهم، قد أفلح من زكاها. يبقى المقصود بالزكاة هنا قالوا زكاة النفس. والذين هم للزكاة فاعلون، أي أنهم يقومون بتزكية أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتوحيده. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفرج أساسا إنسان مطالب بهذا الأمر. لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النكاح، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج، فإنه أغض البصر وأحفظ الفرج. يبقى هذا ما تراه في الزواج، هذا من ثمار الزواج، في غض البصر وحفظ الفرج، هذا من ثمار الزواج. يبقى من ثمار الزواج يبقى فيها غض البصر تعينك على هذا الأمر، وكذلك على حفظ الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون، يبقى بتعلمنا العفة، يبقى العفة سواء في التفكير أو في السلوك. يبقى لأن الإنسان عشان يحفظ الفرج يبقى ليه مقدمات، إنك أنت احفظ العين واحفظ السمع، احفظ السمع واحفظ العين. احفظ العين عند ذلك لا تنظر إلى الحرام، واحفظ السمع لا تستمع إلى حرام، لا تستمع إلى حرام. ده بالإضافة إلى عفة الإنسان في التفكير، عفة الإنسان في التفكير. وإلا ممكن الإنسان بيستطرد في فكرة سيئة، ذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، النظر المحرمة ماذا تحدث في هذا الإنسان، بتنطبع صورة هذه المرأة داخل القلب. يبقى لما بينظر النظرة الحرام بتنطبع صورة هذه المرأة في قلبه، وبالتالي بيستطرد في فكره، وبالتالي ويتمنى لو نال هذه المرأة أو اختلى بهذه المرأة ليفجر بها، كما قال مجاهد رحمه الله يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. علاقة الآية كده خائنة الأعين بما أخفى في صدره، يبقى قال إن هو خائنة الأعين نظر نظر حرام فانطبعت هذه الصورة في قلبه. فما هي الأمنية؟ يتمنى لو اختلى بهذه المرأة حتى يفجر بها. فلذلك احنا المطلوب عفة التفكير، يبقى أول ما بتأتي الخاطرة كيف أقوم بردها وكيف أقوم بصدها. لا نقول مثلا أن حديث النفس لا يؤخذ به العبد إلا أن تكلم أو فعل، لكن الإنسان لابد أن يستحي من رب سبحانه وتعالى ويتلب عفيف في تفكيره. إن كان ذلك تفكير أنت لا تراه، ولكن أعلم ويقين أن رب سبحانه وتعالى يعلم، وأن رب سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبي. فلذلك يستحي الإنسان من رب سبحانه وتعالى أن يؤثر عليه ذلك الأمر. يبقى عفة في التفكير وعفة في السلوك. عفة في السلوك يبقى أنا أغض بصري وكذلك لا أستمع إلى ذلك. لذلك لا يجوز أن احنا نقرأ زي ما بيجي في الجرائد كده بيتكلم بقى عن بعض الحوادث كده، الخيانات أو غير ذلك، هذا لا يجوز ابتداء، لأن ده من باب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا. فبالتالي احنا نمتنع. يبقى الإنسان ممكن يبقى عنده شهوة لكي يطلع ماذا حدث وكيف يكون الحال، وقد أيضا يعني يتسلل الشيطان إلى قلب الإنسان ويتمنى لو كان هو فعل ذلك الأمر. فحنجد أن الشيطان بيستطرد مع الإنسان، ولذلك الباب ده مغلق تماما، هذا الباب ما مغلق، ما ننتبهش لمن يقول يعني بناخد فكرة أو غير ذلك أو أنظر كيف يسير المجتمع. لا، الأمر مش محتاج للكلام ده. وبالتالي عفة في التفكير، عشان أنا عف نفسي في التفكير أبتعد عن هذه المؤثرات دائما، أبتعد عن هذه الأمور. لما أنا لا أرى امرأة وأنا لا أسمع إلى ذلك الكلام ولا أقرأ عن ذلك الكلام، حتجد يعني ما فيش يعني فرصة لكي يفكر الإنسان في ذلك الأمر. لكن التفكير بيأتي إزاي؟ نتيجة نظرة محرمة، نتيجة أنه قرأ خبر من الأخبار، نتيجة أنه استمع إلى كلام من هذا الكلام، فبنجد أن ده أساسا اللي بيحرك داخل الإنسان. فأنا لازم أسعى إلى أن أكون عفيف في سلوكي وعفيف أيضا في تفكيري. والذين هم لفروجهم حافظون، أحفظ الفرد يبقى لي مقدمات، أدي حفظ السمع، حفظ أيضا البصر، وكذلك أيضا أن احنا لا نقرأ ولا نطلع على أمثال هذه الأمور إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ودي برضك من رحمات ربنا سبحانه وتعالى، يعني الشهوة دي مركبة داخل الإنسان، لكن ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا المصرف المشروع، يعني ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا المسلك المشروع أو السبيل المشروع أن يكون بهذا الزواج. ده السبيل لإفراغ هذه الشهوة، لإفراغ هذه الشهوة. ودي من رحمات ربي سبحانه وتعالى بعباده أن الله تبارك وتعالى أوجدهم السبيل لإفراغ هذه الشهوة. فلذلك قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يبقى أدي الزوجة الحلال أو ملك اليمين، أو ملك اليمين يبقى ملك اليمين خالصة لذلك الإنسان، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لا يصلح بقى. يبقى ده أدي السبيل أهو، سبيل محدد كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الكلام ده كلام مجمل، كلام عنوان عام، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يبقى أنا لازم أراعي الأمانة والعهد، يبقى الأمانة أحفظ الأمانة وأفي بذلك العهد، يبقى لابد أن أنا عندي تصور واضح إيه الأمانة المطلوبة بقى، ما هي الأمانة؟ ما هو هل أمانة عبارة عن وديعة يبقى أودع عندك إنسان وبالتالي لا تخن هذه الأمانة، هي صورة من صور الأمانة بس مش هذه الأمانة بس، ده السر أمانة، يبقى إنسان حدثك بحديث كده يبقى أو أنه استصر لك بقول هذا أصبح سر لا يجوز أن تبيع بذلك السر إلا أن دعت مصلحة وحاجة وضرورة، إلا أن دعت مصلحة وحاجة وضرورة، لكن الأصل أساسا عدم الأصل حفظ ذلك السر، مجاز بالأمانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان استأمنك على سر فلا تبح بذلك السر، لا تبح بذلك السر. وبالتالي أنا يعني إيه العهد المطلوب أن أنا أفي به، والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، يبقى الأمانة لازم عندي تصور واضح، كذلك العهد أيضا لابد أن يكون عندي تصور واضح. إيه بقى الأمانات؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنا واشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هذه التكاليف الشرعية، أيضا الزوجة دي أمانة، وقت ده أمانة، أبنائي دول أمانة، مالي ده أمانة، كل ما حنسأل عنه هو أمانة. إيه اللي حنسأل عنه؟ حنسأل عن بيتي، حنسأل عنه، حنسأل عن مالي، حنسأل عن بدني، حنسأل عن بصري، كل دي أمانات عند الإنسان. ده بالإضافة أيضا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يبقى بيفي بالعهد. إيه العهود التي أخذها علينا ربنا سبحانه؟ سواء كانت العهود بينك وبين ربك أو العهود التي بينك وبين الناس، زي ما احنا قرأنا في افتتاح سورة المائدة، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، هذه الكلمة المجمعة، يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، يبقى العهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أخذ علينا الميثاق أن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى دون سواء، أخذ علينا ذلك. وإحنا استمعنا الآن في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. يبقى هذا عهد الله عز وجل إلينا أن نفرده بالعبادة، وحذر ربنا سبحانه وتعالى من عبادة الشيطان. ومر علينا كده في سورة البقرة لما أتى الكلام عن بني إسرائيل مع أول نداء بترتيب مصحف على بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، أوفوا بعهدي. إيه العهد اللي ربنا أخذ علينا سبحانه وتعالى؟ أخذ الله عز وجل علينا العهد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى عهد الله عز وجل إلينا ذلك، وأخذ الله عز وجل علينا ذلك العهد. في كده احنا بنقرا في سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. غيرش يبقى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يبقى ده كلها بنود مقبلة، محتاج أن أنا أضع التصور الصحيح ثم أنطلق إلى تفعيل ذلك البند. والذين هم على صلواتهم يحافظون، يبقى التأكيد دائما على مسألة الصلاة وإقامة الصلاة في حد نفسه. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حضور القلب. وكذلك أيضا مع كل ركعة إحنا بنركعها بنرقى في سلم العبودية والإيمان، أرى أثر هذه الركعة في خلق وفي سلوكي وفي أيضا إيماني. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يبقى دول أساسا هؤلاء هم أهل الجنة كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وما وصلوا إلى ذلك الأمر إلا بتحقيقهم للبنود، مش حفظ البنود دي ولكن تحقيق البنود. قلنا كل بند من البنود ده أنا أحتاج أن أنا أقف مليا مع البند كده وأضع التصور لكي يعني كيف السبيل إلى تفعيل هذا الكلام وإلى تحقيق كل بند من هذه البنود في حياتي. قلنا ده مسألة الوصول للجنة ده يعني أمر ميسور، إيه المطلوب مني يعني هذه الأمور يا ترى إيه اللي نعجز عنه، إيه اللي نعجز عنه، ده كلها في مقدور الإنسان، لكن هو المطلوب أن ينطلق وأن يستعين برب سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بيعطي الإنسان المعونة والمدد على قدر ما في قلب ذلك العبد، على قدر ما في قلب ذلك العبد. فعلم ما في قلوبه، يبقى فعلم ما في قلوب، مسألة في القلب كده، أنا فعلا عايز أكون ملاء الجنة ولا لا، يعني ده هدف فعلا بسعاله ولا لا بسعاله. هذه الطريقة هم الطريق نقول يعني ميسر جدا، ده طريق للجنة، طريق يعني ميسر جدا. أقول لك حقها بس الصفات دي، يعني الصفات دي ايه اللي ايه المعجز بالنسبه لنا، ايه المعجز؟ يبقى نستعين بالله سبحانه وتعالى والانسان ينطلق الى تفعيل هذا الامر. بس قبل التفعيل لازم يكون عندي تصور واضح لكل بند، ازاي اصل الى تحقيق كل بند من هذه البنود. ايه المطلوب؟ عايز تبقى في الصلاه انا خاشع، امسك لساني وكذلك ازكي نفسي سواء بالتوحيد او بالاعمال الصالحه، كذلك احفظ ذلك الفرض، اغض بصري واحفظ ايضا لساني واحفظ سمعي، وكذلك المطلوب ان انا اؤدي هذه الامانات وافي بعهد الله سبحانه وتعالى. وبالتالي بدأت الطريق، هذه الطريق بنود محددة وليس بكثيرة، لكن إزاي أنا أسعى إلى تفعيل كل بند من البنود ده؟ إذا أردت فعلا الإنسان الجنة سعى، إحنا بنطلب الجنة نتمناها، يعني ما من مسلم إلا أتمنى أن يكون أهل الجنة، لكن مسألة محتاجة إلى فعلا أن الهدف يكون واضح والرؤية واضحة ووضوح أيضا السبيل الموصل إلى الهدف، وإن فعلا ده أمر يبقى كامل في قلبي، يعني إن أنا الهدف ده قلبي هو الذي ينطق بذلك الهدف. فلو علم الله عز وجل من قلوبنا ذلك لا يسر الله عز وجل لنا أن نصل إلى هذه الدار التي أعدها ربنا سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. ولقد خلقنا الإنسان، تبدأ الآيات بعد ذلك بتتكلم عن خلق الإنسان، وكذلك أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى كما وهب لنا الحياة فقد قدر علينا سبحانه وتعالى الموت، وأن الموت لأن دي هذه فترة عمرية إحنا بنعيشها في الدنيا، وهي دي اللي على أساسها إحنا هنحاسب ونجازى يوم القيامة. كل ما بنفعل في الفترة العمرية بتاعتنا هي ده بيحصى علينا، ثم إحنا بنوفى ذلك يوم القيامة. لما أحاسب هحاسب على الفترة الزمنية اللي أنا عشتها في الدنيا وحسب الأعمال اللي أنا ادخرتها أو قمت بفعلها في الدنيا، أقوال أو أفعال، كل ده بيحصى علينا، وده اللي احنا هنحاسب على أساسه لما نبعث لنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف خلق الإنسان، وده أيضا فيها إشارة، يعني كما أن الله تعالى خلق الإنسان من عدم قادر سبحانه وتعالى على إعادته بعد فنائه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ماذا بعد الحياة؟ الموت. الموت حتى يكون البعث والوقوف والعرض على الرب سبحانه وتعالى. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى هذه أنا فترة عمرية بعيشها في الدنيا وبالتالي أرحل لغاية لما ترحل الدنيا، ثم نقوم بعد ذلك بين ذلك سبحانه وتعالى نبعث من قبورنا لكي نحاسب ونجازى على أعمالنا. وهذه الكلام والإشارة على مسألة قضية البعث، أن القضية دي لابد أن قضية أتأكد من رسوخ هذه القضية في قلبي، لأن دي من القضايا المحركة إلى الأفعال، من القضايا المحركة رؤية الإنسان للآخرة، رؤية الإنسان. يبقى إحنا بنؤمن بالبعث، ماذا بعد هذا الإيمان؟ إحنا يبقى ده كلام مستقر عندنا، نؤمن بالبعث، لكن ما هو البعث؟ يبقى لابد أن أنا يعني أنظر إلى ما بعد البعث، لما حنبعث إيه حالي بقى؟ وبالتالي بيبقى هذا الأمر يعني من الأمور المحركة للإنسان لالتزام الطاعة، رؤية الآخرة. دائما لابد أن أنا صحح التصورات بالنسبة للآخرة، تبقى تصورات حية مش عبارة عن معرفة. بنؤكد دايما ان احنا الإيمان عندنا معرفة، معرفة نظرية، عارفين ما يحدث، يعني كلنا عارفين ان احنا يعني فترة زمنية عمرية احنا بنقضيها على الدنيا، وبعد ذلك بيأتي ملك الموت بيقبض هذه الروح، بعد ذلك بيحملونا نضعونا في القبر، ولما نوضع في القبر وينصرف عنا بيأتينا ملكان يسألان الإنسان عن هذه الأسئلة المعلومة، وبالتالي بعد ذلك بيمكث الإنسان في قبره بين نعيم أو عذاب حسب يعني نتيجة هذا العمل. بعلى قلنا بينتظر حتى قيام الساعة، وعارفين احنا قيام الساعة بتبقى بالنفخ في الصور، بيأمر ربنا سبحانه وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور حتى يقوم الناس لرب العالمين ليجازيهم، ونحشر على هذه الآية يبقى حفاة عراة غرلة. يبقى كل ده احنا عارفينه عارفينه، لكن يا ترى أثر هذه المعرفة بقى على سلوكياتي؟ أثر المعرفة لما أنا بعرف أن أنا حنحشر على هذه الهيئة حفاة عراة غرة، يبقى ستر الإنسان لا يكون إلا بلباس التقوى، سترك هيكون بلباس التقوى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. الرحلة ديت أنا أحتاج إلى زاد، زادك وزاد التقوى، تزاد من خير زاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يبقى أنا محتاج إلى لباس التقوى، محتاج إلى زاد التقوى لهذه الرحلة، وبالتالي كيف أستر؟ يبقى احنا هنحشر هذه الآية، كيف أستر؟ سترك عند ذلك لا يكون إلا بلباس التقوى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى مش مسألة إيمان بالبعث وقفنا عند كده، لا، ده هو المحرك بقى، ده الباب اللي احنا ندخل منه عشان نحرك هذا الإيمان. فاحنا دايما لازم أنا أؤكد على نفسي المعرفة دي عن اليوم الآخر، كل بند من البنود دي وكل مسألة فعلا نزلت في القلب، غرست في القلب ولا لا، وكل مسألة بتغرس في القلب لازم أنظر إلى الأثر، الأثر هذه المسألة على سلوكياتي. عايز يبقى أنا اعرف كده كم مسألة احنا عارفينها عن اليوم الآخر أو أحداث اليوم الآخر، كل ده احنا عارفينه، الأهوال ومتعرض له الإنسان كل ده عارفينه، لكن أثره بقى، أثره خلينا نقف كده مع كل مسألة، قف أنت مع كل مسألة وشوف أثر المسألة دي لغاية لما تأكد كده أن تم غرس المسألة دي في القلب، خلاص غرست فعلا، غرست غرسا صحيحا، غرست غرسا، وإلا غرس لكن هو ليس بالغرس المستقر، لكن غرس صحيح، تم غرس وترسيخ هذه المسألة في قلبي، وبالتالي حتى يكون لها هذا الإنبات. فربنا سبحانه وتعالى بيّن هذه قضية البعث، قضية يعني زي ما كما استعنى الآيات كده، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم. يعني أيضا كما قال ربنا سبحانه هذه بداية خلق الإنسان، وقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، كلنا عارفين هذا الكلام أن الله تبارك وتعالى خلق آدم من صلصال من حمأ مسنون ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة، وخلق حواء من ضلع آدم، وبعد ذلك كان التكاثر عن طريق التزاوج بين الذكر والأنثى، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يبقى نطفة ماء الرجل كان في رحم المرأة، ثم خلقنا النطفة علقة، يبقى في يبقى بتنتقل من طور إلى طور، ما لكم لا ترجوا الله وقار وقد خلقكم أطوارا كما قال نوح عليه السلام لقوم، ثم فخلقنا العلقة مضغة، يبقى النطفة تحول لعلقة، فخلقنا العلقة مضغة قطع من لحم كده، فخلقنا المضغة عظاما حولت إلى عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يبقى بعد كده بعد الطور الثالث ينفخ فيه الروح ويؤمر الملك بكتابة أربع كلمات كما هو معلوم، فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد لما ينظر إلى كده إلى خلقته ويراها في المرآة، يعني تبارك الله أحسن الخالقين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، يعني هذه رحلة الإنسان من المادي إلى اللحد كده إلى الساعة، سطور يعني معدودة. أنا في سطور، يبقى أنا خلقت بهذه الصورة، ثم أنكم بعد ذلك لميتون، ثم أنا حموت، ثم بعد ذلك نبعث من أجل الحساب. هذه رحلة الإنسان، هذه رحلة الإنسان، يعني في سطر واحد أو في كلمات معدودة، هذه رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة. خلقنا ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا، ثم يصل لنا السبيل، سبيل العيش، ثم بعد ذلك كان الموت والإقبار، ثم كان بعد ذلك النشور والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم أنكم يوم القيامة تبعثون. ليه حنبعث؟ لكي نجازى ونحاسب على أعمالنا، لكي نجازى ونحاسب على أعمالنا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.